بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي عند مقتل علي رضي الله عنه ومبايعة أهل الكوفة للحسن بن علي رضي الله عنه. فبعد أن بويع الحسن رضي الله عنه، خرج الحسن إلى الشام من الكوفة، لأنهم لم ينزلوا على طاعة علي رضي الله عنه، أراد أن يخرج إليهم حتى ينزلهم على طاعته من أجل أن تستقر كلمة المسلمين. كانت هذه كلها الخروج من أجل استقرار كلمة المسلمين. وكان الحسن رضي الله عنه لا يحب القتال، كان الحسن رضي الله عنه لا يحب القتال، ولكنه خرج في ذلك الجيش الكبير. وقد تقدم أن ذكرنا هذا الحديث قبل عدة دروس، ولكن نعيده لأن هذا مكانه. فخرج الحسن رضي الله عنه بجيش من الكوفة. جاء هذا الحديث في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله، هنا الحسن يعني الحسن البصري، يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، يعني بجيش كبير. فقال عمرو بن العاص، وكان عمرو عند معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكرنا هذا مرارا أن هذا من الفتنة التي وقعت بين المسلمين، نسأل الله السلامة، بسبب قتل عثمان. فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني هذه الكتائب التي أتت من الكوفة لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين، قال أي عمر إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من سيقوم بأمور الناس إذا قتلوا؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يعني من يقوم على أولادهم وعلى الأرامل وعلى الأيتام؟ فبعث إليه رجلين من قريش، بعث إلى الحسن قبل أن يدخل رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. قال لهما معاوية اذهبا إلى الحسن فاعرضا عليه، يعني الصلح، وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه، جاءوا إلى الحسن فدخل عليه فتكلما معه وقالا له، وقالوا له بما طلبه معاوية منه. والحسن رضي الله عنه كما ذكرنا لكم لا يحب القتال ولا يحب أن تراق دماء المسلمين، وكانوا رضي الله عنهم لا يطمعون في السلطة وفي المناصب، كما يظهر ذلك الرافضة أن الصحابة يتنافسون على المناصب، لا والله، إنما هم ينظرون مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. فالحسن رضي الله عنه يعني قام وفكر في نفسه أنه لو تم القتال بين المسلمين كم سيقتل من المسلمين، ورأى أن هذا الأمر إذا تنازل عنه لغيره أنه سيكون في ذلك حقنا لدماء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا، لكن الله أعلم هل الحسن بن علي قد سمع هذا الحديث من أبي بكرة، لأنه كان حين ذاك صغيرا، أو لم يسمع. وهو حديث أن أبا بكرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه من دلائل النبوة، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ما زال طفلا صغيرا. قال هذا الولد سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانتبهوا حفظكم الله حتى لا يتقوى المتقول. هذه الدروس التي نقولها وهذا الكلام الذي يقوله أهل السنة في كتبهم، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فئتين عظيمتين، معناها الفئة الحسن عظيمة وفئة معاوية عظيمة، فئتين عظيمتين من المسلمين. أما أولئك الذين يطعنون يقولون هذه الفئة كافرة ومرتدة وظالمة وفاسقة، هم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. احفظوا هذا الدليل، تردون به على أي مبطل يعني يدعي خلاف ذلك. والحديث في صحيح البخاري. فقال الحسن لهذين الرجلين، قال إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك، يعني يطلب منك أنك تتنازل ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. كل شيء يتكفلون، كلما سأل الحسن شيئا يتكفلون به. فبعد ذلك صالح الحسن رضي الله عنه، صالح معاوية رضي الله عنهما وتنازل عن الخلافة. انظروا هذه المكارم العظيمة. بعض الناس ربما لا يذكر الحسن، بعض الرافضة ربما لا يذكر الحسن بن علي، ويحاولون تهميشه ولا يذكرونه دائما في كلماتهم، لا يذكرون الحسن. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الحسن هذا تنازل عن الخلافة لمعاوية، وأنه بهذا الفعل أخطأ، وأنه هذا رمز من رموز الإسلام، وهذا وأخوه سيد شباب أهل الجنة الحسن رضي الله عنه، إن كنتم فعلا من أتباعه فاتبعوه في هذا، اتبعوه في هذا واعرفوا له قدره، فإنه رضي الله عنه تنازل عن خلافة المسلمين، وكان بإمكانه أن يحارب ويحارب معه المسلمون، لكنه تنازل من أجل حقن دماء المسلمين. وسمي ذلك العام بدل أن يقتتل الجيشان وتهراق الدماء، سمي عام الجماعة، عام الجماعة، واجتمع الجيشان واختلط الجيشان وعاش المسلمون في أمان، عاش المسلمون في أمان، ورجعوا إلى الفتوحات ضد أعداء الإسلام، رجعوا إلى الفتوحات ضد أعداء الإسلام. فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، وبهذا تكون انتهت الخلافة التي على منهاج النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة التي على منهاج النبوة 30 سنة، انتهت بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. خلافة الحسن ما هي إلا الظاهر أنها 6 أشهر أو دون ذلك فقط، واكتمل بذلك من عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نهايتها بخلافة الحسن انتهت الخلافة التي على منهاج النبوة، وانتقلت تحولت الخلافة بعد ذلك إلى الملك، أصبح بعد ذلك ملوك، يعني من وقت معاوية رضي الله عنه أصبحت الخلافة تحولت إلى الملك. فبهذا نعرف فضل الحسن رضي الله عنه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله أنه هو والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأنه يحبه وقال اللهم أحب من يحبه، اللهم أني أحبهما فأحب من يحبهما، ويكفيهما فخرا أنهما سيد شباب أهل الجنة، وأنهما يعني ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. هذا هو التصرف الصحيح. فتأملوا في هذا الحديث العظيم وفي حرص الحسن رضي الله عنه على هذا الخير وعلى التنازل من أجل حقن دماء المسلمين، وتأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فئتين عظيمتين من المسلمين. فالمسلم والمسلم قد يحصل لهما كما ذكرنا من الشر فيما بينهما، ثم بعد ذلك يعودون ولو حصل بينهم القتال ولو حصل بينهم ذلك هم ما زالوا في حكم المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.